المؤذن بعد الأذان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أو زيادة مدح النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك الناس، هل في شيء؟ هو من البدع أيضا، إنما يشرع ذلك أن يقوله كل أحد بمن في مؤذن سرا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع المؤذن إذا تقبل فقولوا مثل ما يقول ثم قولوا. فلو كان هذا يقول المؤذن علنا لاكتفى بقوله ثم مثل إيه ما يقول. فبالقطع واليقين أن الأذان ليس هناك شيء بعد كلمة لا إله إلا الله. قال المؤذن يقول سرا.